ملخص كتاب نساء حول الرسول من أخضر.com لمؤلفه أحمد الجدع. كان لنساء المؤمنين في عصر النبوة دور كبير في نشر الدعوة ونصرة الإسلام، سطرن بمواقفهن أسطرا ذهبية وصفحات مشرقة في تاريخه، وهن خير مثال وقدوة للمرأة في كل عصر. ويصحبنا هذا الكتاب لننظر معا في سير ومواقف بعض النساء اللاتي كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، خديجة الزوجة الوفية. كانت خديجة رضي الله عنها امرأة جميلة ثرية، توفي عنها زوجها الثاني، وتطلع الرجال من سادة قريش إلى الزواج بها، لكنها بذكائها وفراستها اختارت شابا فقير الحال غني الأخلاق، اختارت محمد بن عبد الله الذي بعث رسولا، فكانت له نعمة الزوجة. ويوم عاد من غار حراء خائفا مرتجفا بعد لقاء جبريل عليه السلام، لجأ إليها فطمأنته قائلة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ليبشره بالنبوة، فكانت خديجة أول من آمن به من الناس، ولم يسبقها إلى الإسلام رجل أو امرأة. ولما اشتد أذى قريش للمسلمين وترك المسلمون بيوتهم ومعهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وانحازوا إلى شعب أبي طالب بين جبال مكة، قاطعتهم قريش وحرمت على الناس أن يتاجروا معهم أو يتزوجوا منهم، واستمرت المقاطعة 3 سنوات أجهدتهم حتى أكلوا ورق الشجر. ودخلت خديجة مع زوجها الشعب، ومع أنها كانت امرأة غنية مرفهة إلا أنها صبرت وعانها إيمانها، ثم خرجت وقد أنهكها التعب فماتت وقد أدت ما عليها، ماتت قبل أن ترى انتصارات الإسلام العظيمة. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها من النساء الكاملات، وكان لفراقها أثره في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن الشديد، حتى سمي عام وفاتها بعام الحزن. لقد آمنت به إذ كفر الناس، وواسته بمالها ورزق منها الولد، وظلت ذكرها حاضرة في حياته صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم عن السيدة خديجة: إني رزقت حبها. ثانيا، الشهيدة الأولى. قبل البعثة وفد ياسر بن عامر العنسي من اليمن إلى مكة ليقيم فيها، واختار ياسر أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي حليفا، وعاش في كنفه بين بني مخزوم. وأعجب أبو حذيفة به فأعتق مولاته سمية بنت خباط وزوجها منه، وكانت سمية مكرمة عنده وذات مكانة خاصة كما كان ياسر. ورزق الزوجان عمارا وعبد الله، وحرصا على تربيتهما تربية طيبة، فعرف ولداهما بالاستقامة والأخلاق الحسنة بين شباب قريش. ولم يكدر سعادة هذه الأسرة إلا موت أبي حذيفة، لكن الأمر مر وعادت حال الأسرة إلى ما كانت عليه. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الدعوة إلى الدين الجديد حدثا مزلزلا في قريش، وبلغ خبرها أسماع ياسر، فأحب أن يسمع من محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلقيه في دار الأرقم بن أبي الأرقم فصدق وآمن، وشرح لسمية ما عرف فآمنت، وجمع ابنيهما فأخبراهما فآمنا، وانطلقوا ليعلنوا إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الدعوة حينئذ سرية، وكانت قريش تبالغ في تعذيب وأذية من يجهر بإيمانه، وآل ياسر كانوا ممن جهروا بإيمانهم، وبلغ خبر إيمانهم بني مخزوم، فراجعوهم فلما عرفوا إيمانهم عذبوهم، جروهم إلى صحراء مكة الحارقة بسلاسل، وانهالوا عليهم بألوان العذاب، ولم يردعهم كون سمية امرأة عن بغيهم، ولم توقفهم صلابة إيمانها، ولم يكن بيد المسلمين ما يفعلونه لآل ياسر وغيرهم ممن يعذبون وهم قلة مستضعفون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمؤمنين المعذبين فيدعو لهم، ويمر بآل ياسر فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وهل يبتغي المؤمنون إلا الجنة؟ فيزيدهم قوة وصبرا. ثم جاء أبو جهل وهو من سادة بني مخزوم، رأس الكفر وفرعون هذه الأمة، وخاطب سمية وهددها فأبت إلا إيمانا، فغضب أبو جهل وطعنها فماتت. استشهدت سمية في سبيل الله لتكون أول من ينال الشهادة في الإسلام. ثالثا، أم عمارة الأنصارية المجاهدة. ذات ليلة بعد البعثة بأكثر من 10 سنوات، كانت بيعة العقبة الثانية التي بايع فيها 72 رجلا وامرأتان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة والنصرة، ومهدت تلك البيعة للهجرة إلى المدينة، وكانت إحدى المرأتين هي أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، تلك المرأة العظيمة التي وفت ببيعتها أشد وفاء. وفي يوم أحد خرجت مع الرجال إلى الحرب مجموعة من النساء، منهن أم عمارة تسقي المجاهدين وتداوي جراحهم، ولاحت بشائر النصر في البداية، لكن سرعان ما جاءت الهزيمة، إذ خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركهم مواقعهم، عمت الفوضى ولم يبق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عنه إلا نحو 10، منهم أم عمارة تقاتل دونه حتى أصيبت وجرحت جروحا غائرة، وكذلك زوجها وابناها. وقد شهدت أم عمارة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، تخلف الرجال في متاعهم وتداوي الجرحى وتعتني بالمرضى. وفي يوم أتت أم عمارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحين ظهر مسيلمة الكذاب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابنها حبيبا إليه فقتله وقطعه إربا إربا، فاحتسبت وصبرت. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر خرجت هي وابنها زيد مع الجيش الذي خرج لمحاربة مسيلمة الكذاب تقاتل أعداء الله حتى أثخنت بالجراح، ويشارك ابنها في قتل مسيلمة الكذاب فقرت عينها، وقد ضربت خير مثال للمؤمنة المجاهدة في حياتها. رابعا، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت عبد المطلب امرأة هاشمية ذات حسب ونسب، أبوها عبد المطلب بن هاشم سيد قريش، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها حمزة رضي الله عنه، وزوجها العوام بن خويلد أخو خديجة رضي الله عنها، وابنها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة صفية من أوائل المسلمين، وكانت لها مكانة طيبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. فضرب المثل بأحب الناس إليه وأقربهم. مات زوجها وترك ابنهما الزبير صغيرا، فنشأته صفية رضي الله عنها على مكارم الأخلاق وعلى الرجولة والشجاعة والقوة، حتى لامها البعض على حزمها وقسوتها. وحين أذن بالهجرة هاجرت صفية مع الزبير إلى المدينة، وفي غزوة أحد استشهد كثير من المسلمين، منهم أخوها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومثل به حقدا وغضبا من المشركين، وسماه النبي سيد الشهداء. وبلغ صفية رضي الله عنها خبر مقتله والتمثيل به فاحتسبت وكانت مثالا للصبر. وروي أنها في غزوة الأحزاب كانت مع النساء والأطفال في حصن حسان بن ثابت، وإذ خان اليهود العهد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخندق، شاهدت صفية رضي الله عنها يهوديا يراقب الحصن ويقترب منه، فأخذت عمودا ضخما وتربصت بذلك اليهودي حتى اقترب من باب الحصن، ففتحته وانهالت عليه ضربا حتى مات. فحمت نساء المسلمين بجرأتها وشجاعتها. وحزنت صفية رضي الله عنها كثيرا لموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شاعرة فنظمت أبياتا رثاء له. وماتت صفية في عهد الفاروق رضي الله عنه، فصلى عليها ودفنها بالبقيع مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، سيدات في بيت النبوة. لنا في بنات النبي وأزواجه أسوة حسنة. أولى زوجاته خديجة رضي الله عنها، ماتت في أول البعثة ولم يتزوج غيرها من النساء في حياتها، ورزق منها بناته رضي الله عنهن زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة سيدة نساء هذه الأمة. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وهي زوجة علي بن أبي طالب الذي أكرمه الله بالإسلام منذ صغره، وأم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. ومن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر الصديق، التي أحبت النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت أحب الناس إليه، وقد جمعت علما واسعا مما عاشته في بيت النبوة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله، فكانت مرجعا ومقصدا للمسلمين وطلاب العلم زمنا طويلا. وحفصة بنت عمر الفاروق الصوامة القوامة، التي حفظ القرآن في بيتها بعدما جمع في عهد أبي بكر. وأم سلمة هند بنت زاد الركب، التي كانت مشورتها خيرا يوم صلح الحديبية، إذ أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يتبع أصحابه أمره ألا يكلم أحد منهم حتى ينحر بدنه ويحلق، فلما رأى الناس ذلك قاموا يفعلون مثله. أما أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، فقد آمنت مخالفة أباها في شركه وهو من سادات مكة، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة، فارتد هناك عن دينه فلم تتبعه وثبتت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، واستقبلها مع مهاجري الحبشة العائدين، وقد فتح الله عليه خيبر. وأما زينب بنت جحش فقد سلمت لأمر الله ورسوله في زواجها من زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها ابنة بيت نسيب شريف، فكان عاقبة تسليمها أن صارت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها الله من فوق سبع سماوات، وكانت تفاخر بذلك على نساء النبي وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وكانت تعمل بيدها وتتصدق، وكانت أطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدا في الجود والصدقة، وأسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم. وختاما هؤلاء النساء اللاتي ذكرناهن وغيرهن من أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات خير قدوة لنساء المسلمين على مر الزمان، فحري بنا أن نتتبع سيرهن ومواقفهن ونحسن فهمها، وأن تسير كل النساء على خطهن في رفع كلمة الإسلام ما استطعن، وأن يحذون حذوهن في بيتهن ابنة وأما وزوجه.